معرفائي البطائحي، ذلك الشيخ الدجال الكبير اللي كان ينشر أتباعه في أسواق في دمشق، هل يكبر حاله بالأغلال ويلبس حاله بالأفاي الضخمة المخيفة ويمشوا بالأسواق ويرعب الناس؟ إيش هذه كرامات سيدنا الأول البدوي أو ما أدري الرفاعي؟ الرفاعي إيه، فضللوا الناس وقام الشعب وجاري تدوني مصريون مخطئين. حداه شيخ الإسلام ابن تيمية وطلب أنه يلتقي مع شيخهم الكبير أمام حاكم البلد يومئذ الأمير، واجتمع عليه الفريقان، ابن تيمية في جانب وشيخ الرفاعي وجماعة في جانب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية للأمير: أنا مستعد، وأن هذا الرجل بيقول هو بيدخل التنور فلا يحترق، أنا مستعد أنه أدخل أنا وياه التنور فمن احترق منا فهو المبطل، بس بشرط واحد، وهو تأمر يخلع هذه الثياب، دخل حمام لبس ثياب من عندك نظيفة، قميص كذا إلى آخره، ثم يدخل معي الفرن التنور. فنكص على عقبيه لما انكشف لشيخ الإسلام دجله وتضليل للناس بأشياء كيماوية مادية، كانوا يصلون ثيابهم بمواد أشبه المواد اللي عرفت اليوم، عرفت اليوم يعني انتشر كما هي أصلا موجود قديم علي ضد النار، ما يعني ما في حاجة للشرع. كانوا ناس مدخرين العلم هذا ومستغلينه لصالحهم الشخصي والدين المزعوم، وكانوا يسيطروا على ضعفاء العقول بهذه المخاريق. فهل ابن تيمية بأن يدخل نفسه في النار؟ الحقيقة هي ما بعمل لا أنا ولا غيري. ليش؟ لأنه بده قوة إيمان ورباطة جأش ثبات قلب. هذا يا أخي ما تقدر أنت تحكم فيه على كل الناس وأنهم في قوة الإيمان سواسية كأسنان المرء، لا، ليس السؤال من هنا. تعرف الحقيقة العلمية الشرعية أن الإيمان يزيد وينقص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.